السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا توقفنا في الأسبوع الماضي ونحن في التوحيد كلمة لا إله إلا الله، وذكرنا أن كلمة لا إله إلا الله ركنها إيه وإيه بناتي؟ نفي وإثبات. ركن منها لا إله ده النفي، إلا الله ده الإثبات. لما أجي أسألك أقول لك تعرفي إيه أركان لا إله إلا الله؟ تقولي هم ركنان، نفي وإثبات. النفي لا إله، لا إله، لا إله، لا إله، دي تضمن إيه هنا؟ واحنا بنقول في لا إله أيوة تنفي أمورا كثيرة، منها آلهة أخرى غير الله، أو طواغيت، أو الأنداد، أو الأرباب اللي إحنا اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي، وقلنا الأنداد وهي ما جذبك عن الدين. كل شيء قلنا بقى دي اخر حاجه اللي هي الند ان كل ما جذبك عن الدين فهو ند، واشتغل به قلبك. قاعده شغاله كده، قاعده تفكري في امور شغلتك عن الله. الامور اللي شغلتك عن الله تخستيها ندا، ولذلك قال لك وهي كل ما جذب عن الدين واشتغل به القلب وتعلق به عن ذكر الله. كل دول انداد، ولادك شغلينك شغلينك، وعادة كل همك هل تلبسيهم وتغسليهم وتلبسيهم يتخرجيهم ايه وينجحوا ازاي الواتساب وهيك، كل شغلك ده. قرأتي وردك من القرآن؟ رجعتي قرآنك؟ استغفرت النهاردة؟ قليت الصلاة بما يرضي الله؟ لو والله العيال شغليني هم الأنداد. كل ما جذب عن الدين واشتغل به القلب وتعلق به عن ذكر الله سبحانه وتعالى من مال أو أهل أو ولد أو زوجة أو مسكن أو عشيرة. مسكنك فيه كذا كذا كذا، لا أنا منشغلة يا جماعة عشان بس أنا منشغلة الفترة دي، ليه يا حبيبتي منشغلة؟ منشغلة والله بصيف بقى، جاي الشتاء تصيف، بعد كده إيه اللي حصل بقى؟ والله يا جماعة أنا جاي في الشتاء معلش معذورة جدا، ليه يا حبيبتي؟ عشان دروس الولاد وكذا وكذا. طب ماشي يا حبيبتي. طب الربيع جاء او كده، والله يا جماعه العيد جنب، او احنا بتعرفين العيد بيبقى له مطالب وليه حاجات وكده وكده. طب يا حبيبتي. طب الخريف لا بيبقى شكاوي فيه السنه كلها بقى، بني اميه قالت بعض الناس قسموا السنه لاربعه الا كده، مش عارفه للصيد وللراحه، يعني انت سنتك كلها ما فيها زياده؟ يعني هتخرجي من الدنيا وسنتك مرت عليكي ما فيش زياده ابدا؟ اتخذتي سنتك كلها انداد؟ انداد يا بناتي. ومن الناس من يتخذ، يقول ربي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول ربي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن، وهنا بقى أمر تجارتكم، شو التجارة عايزين منها إيه؟ تخشونك، خايفين عليها، تخشون كسادها، وآخر حاجة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وكان بس ولا وجهان في سبب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، سموهم فاسقين يا ناس، أسأل رب العفو والعافية. ولذلك سبحان الله يا ربي يا ربي نجنا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو الذي خلقك، كما جاء في الحديث، وهو تعلق به القلب فشغله عن الطاعة. لكن أنت بتحبي فلانة جدا، بتحبي أمك، بتحبي أختك، بتحبي بنتك، بتحبي من كان له فضل عليك، لكن ما تعلقش فكرك به، لا، ما أمركيش تسجدين وبسجدتين، لا. ولذلك هذا حب وارد، حب إيه؟ طبيعي، طبيعي، حب الفطرة، سمى حب الفطرة. أما الحب الذي يجعلك يشغلك عن طاعة الله واحد، والقيام بحق الله فهو ند لله، فهو ند لله. ولذلك وضرورة على العبد في ذلك الأمر أن ينشغل بالله سبحانه وتعالى ولا يشغل شيء. وقلنا كذلك اللي هم قلنا اللي هي الرابعة كانت الأرباب، وذكرنا أن الأرباب من يعني هو إيه؟ كما قال ربي في كتابه الكريم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، تيجي واحدة تقول لك بقى إيه؟ لا يا شيخ مين قالك الموضوع ده حرام؟ ده حلال حلال، تقوم تحللك الحرام أو العكس. يعني دي عملت نفسها رب بقى، هي اللي بتحلل وتحرم، دي عملت نفسها رب. هؤلاء الذين اتخذوهم أربابا من دون الله اتبعوهم وحللوا أو حرموا، فاتبعتي من حرم لك ومن حل لك، والأولى أن تتبعي اللي هو إيه؟ الذي حله ربي وحرمه ربي. وانتهينا من الشطر الأول أو من القسم الأول أو من الركن الأول من لا إله، وذكرنا في الأسبوع الماضي إلا الله، مش كده اتكلمنا إلا الله، وقلنا إلا الله تثبت أمورا كثيرة منها. إلا الله بتثبت أمور، بتثبتي الكلمة دي بأمور كتير جدا، بتثبتي إن أنت بجد بتقولي إلا الله، أنت بتقولي إلا الله، إيه اللي باين إن أنت بتقوليها بحق؟ ما يمكن إن أنت بتقوليها كده، نعم؟ ما هي لا بقى، ما إحنا قلنا لا معبود بحق إلا الله، لكن إلا الله، بيقول لك إلا الله تثبت أمور كثيرة منها، إيه الأمور اللي بتثبت اللي بتبين إن أنت فعلاً ثابتة على هذه الكلمة؟ أول حاجة إخلاص القصد لله. ما دام الله إلا الله إلا إله واحد، يبقى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول إيه؟ هنا يبقى لي إخلاص القصد لله تعالى وله ميادين كثيرة. يعني ما دام بتقولي لا إله خلاص عرفت إنه ما فيش معبود حق إلا الله، طب إيه بيثبتني إن أنت فعلا بتقولي ده؟ بس إثبتيني تقولي كل إخلاصي لله. طب عندك ميادين بتخلصي فيها لك كل حاجة، أنا بخلص في كلمة التوحيد وأقولها إلا إله إلا الله، بخلص في صلاتي وأنا بصلي لله عز وجل، بخلص في كل عبادة، بخلص في قيامي، بخلص في ذكري أثناء الأذان، بخلص في نفقتي، بخلص في تعليمي وأنا معلمة قرآن، بخلص إذا وكل إلي عمل بخلص فيه، مش أوكل إلي العمل وتكبري، ده مش إخلاص لله. الإخلاص لله إن الإنسان يؤدي العمل لله، ما تشوفش الناس، ما تبيش شايفة الناس، أنت مش شايفة حد، أنت بتعملي العمل لأن العمل ده لله، لأنك بتقولي لا إله إلا الله. يعني يا ربي أنا بعمل العمل ليك، يا ربي أنا بعمل العمل ده لفاطمة ولا لغيري ولا لا لا لا أنا بعمله لله. والله لو كنت بحق مخلصة لجلستي تعلمي بإخلاص، ونقلت العلم بإخلاص، وقمت ببر والديك بإخلاص، وقمت بحق الزوجي بإخلاص، وقمت بالتوكل على الله بإخلاص، وقمت بالصبر بإخلاص، كل حياتك هتدور يقول لك إيه الإنسان ده بيعمل الشيء بإخلاص، وتلاقي إنسان تاني بيعمل الشيء هو إيه؟ لا لا، عشان كده بقول لك أول نقطة يا من تقولي لا إله إلا الله اسألي نفسك كده في الأمور دي، في دعائك وفي علمك وفي تعلم علمك، تقديم إخلاص ولا للمنظرة والاستكبار، بتديه بإخلاص ولا عشان تستعرضي؟ لا، اديه لله، اديه انت من جوه لله، إن عليك إلا البلاغ فقط. النقطة اللي هتكلم فيها الثانية وهي الثانية، إلا الله تثبت أمورا كثيرة منها الإخلاص، إخلاص القصد، ثانيها تعظيم الله ومحبته. هيبان لو انت كنت بتقولي إلا الله، هيبان في تعظيمك لله ازاي؟ اسالك واقول لك كيف تعظم الله في قلبك لو انت بتقول لا اله الا الله؟ كيف يعظم ربي في قلبك؟ هنقول ان البشر دلوقتي زي ما احنا بنقول كما قال ربي وما قدر الله حق قدره والارض ايه قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات. شوفوا بقى، شوفي عظمة ربي، استحضري العظمة، علشان احنا مش فاهمين العظمة دي يا بناتي، مش فاهمين عظمة ربي في ملكوتي وخلقي، مش فاهمين ان اسمه العظيم. بتيجي تشوفي مع عظمة ربي سبحانه وتعالى، عشان كده لما ربي سبحانه وتعالى في الصحيح يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نزعني في واحدة منهما عذبته، هو الكبير المتعال العظيم. لو واحد حس بنفسه كده ان كبير وان حس بنفسه ان عظيم، ربنا لازم يعذبه، لان كما قال وصفان لا يقدر قدرهم الا هم لله فقط. هذا الامر زينك سبحان الله يا بناتي، لا يستحق التعظيم جل جلاله وتعالت اسماؤه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي عظمة ربي بنتي، يقبض الله الأرض يوم القيامة، يقبض الأرض. أنا سبق أن قلت لك الكرسي في العرش يمثل إيه؟ والعرش سبحان الله، يعني الكرسي يمثل في العرش، والسماوات والأرض تمثل بالنسبة للكرسي حلقة مطافة أو البلد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الحديث رواه البخاري. شايفين الأمر شديد ازاي؟ شايفين عظمة ربي؟ استغربت الأمر ده، العظمة دي عايز أتكلم معاكم فيها شوية عشان نحب الله، عشان نستزيد قرب من الله عز وجل، عشان نقول كده نفتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الأمر. يقود الله الأرض يوم القيامة، الأرض دي كلها، شوف الأرض اللي في اسكندرية قد إيه، والأرض اللي جنبنا قد إيه، والأرض اللي جنبنا قد إيه، والأرض اللي في المحيط في البلد اللي جنبنا، والأرض كلها يقبضها ربي يوم القيامة الأرض، ويطوي السماء. تعرفين طي الكتب كده؟ ويطوي السماوات بيمينه، ثم ينادي أنا الملك. إحنا نحصل إيه بقى لنا دلوقتي وإحنا قاعدين كده في اليوم ده يا بنات اللي جاي؟ يا ترى هيبقى شكلنا إيه؟ يا ترى عملنا شكلنا إيه؟ يا ترى هنحملنا أقدامنا إزاي؟ يا ترى أي أقدام تحملنا وإحنا بنسمع كل ده بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ أين ملوك الأرض؟ الحديث رواه البخاري. حكمة بليغة تستنبط من ذلك في عظمة ربي، فإن عظمة ربي تبارك وتعالى وجل جلاله في قلب العبد. يقول شيخ الإسلام، على قدر عظمة ربي في قلبك على قدر تعظيم حرمات ربي، وتعظيم حرمات ربي تحول بين العبد وبين الذنوب. لو عايزة على قدر عظمة ربي على قدر ما بتشوفي الذنوب دي حاجة إيه جدا، لو ربنا عظمة في ربي سبحانه وتعالى عظمة ربي في قلبك تخلي الذنوب دي في قلبك إيه، أو تبغضيها على قدر هذه الحب لعظمة ربي، لمعرفة بعظمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وتعظيم حرماته يحول بينه وبين ذنوبه. لو عظمت حرمة ربي هتحول بينك وبين الذنوب. لو عظمت الله عز وجل، مين اللي أنا ببارزه بالمعصية ده؟ ده أنا مش واحد مثلا بني آدم أقوى مني ولا ده ربي اللي خلقني واللي دبر لي أمري، ملك الملك. فاكرين الرب في الأول لما كنا بنتكلم عن الرب توحيد الربوبية. ولذلك يقول فتفكر في هذا العظيم سبحانه وتعالى، وتفكر في ملكوته. ودي كده بعد كده عشان تعظيم ربك، تفكري في ملكوته، طوفي كده بخيالك في السماوات وانظري كده إلى السماء، هل ترى فيها من فطور؟ انظري إلى السماء رفعها بغير عمد ترونها، انظري كده إلى السماء زينا السماء الدنيا المصابيح وحلمها سبحان الله، انظري إلى الكواكب وهي مرصعة في السماء سبحان ربي، ما قدرناك حق قدرك وما عبدناك حق عبادتك. انظري إلى سمائي تظلك، إذا جاء الليل تجدي سبحان ربي كواكب ونجوم وقمر، وإذا جاء النهار وجدت لونا جميلا يطفي عليك البهجة والسعادة. مجرد ما تبصي كده اسمك تقولي سبحان الله لونها جميل جدا سبحان الله، فتطفي على قلبك سعادة. انظري إلى سمائي وسعة سمائي، وانظري أنها بغير عمل ترونها، كل السماء اللي تقلك دي ما فيش عملة عشان تنظري إلى عظمة ربي. إذا وجدت بيتا أو مبني بعمارة ضخمة وموجود فيه 100,000 عمود، بتقولي إيه ده المبنى ده؟ ده الراجل اللي عمله ده عظيم أوي. بشر العظيم بحق الذي رفع السماوات بغير عمل ترونه بسعادتها دي كلها. انظري إلى أرضه، يعني سبحانك رب العرش العظيم. شوف الأرض فيها إيه، شوف فيها فجاجة سغلة، شوف فيها رواسي شامخات، انظري إلى الجبل وأشكاله، انظري إلى النهار وأشكاله، انظري إلى الزرع وأشكاله، انظري إلى سغلة الأرض وأشكالها، انظري إلى ألوان الأشجار وأشكالها، انظري إلى النبتات في الأرض، انظري إلى الحيوانات، انظري إلى الزهور وألوانها وأشكالها. سبحانك ربي أبدعت خلقت أبدعت، سبحان الذي أحسن كل شيء خلقه، سبحان الله. انظري الذي لا يعلم سرك وجهرك إلا ربي، حدش يعرف. أنت جواك دلوقتي في حاجات ممكن اللي جنبك غير مطلع عليها، لكن الذي يعلم السر وأخفى هو من؟ سبحانه وتعالى. انظري إلى مخلوقاته جميعا، منهم من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إنه على شيء قدير. شوفي سبحان الله، شوفي نبات بري، وشوفي نبات بحري، وشوفي نبات معرفش بيأكل حشر، نبات يأكل حيوان، وشوفي حيوان يأكل نبات، سبحان الله. وشوفي تركيبات وحكمة الزهور، وزهرة معرفش قناصة تبقى وديعة وديعة وجميلة، وأول ما تقف عليها الفراشة أو الحشرة وهي قاعدة كده مستسلمة، الزهرة مستسلمة، أول ما تيجي عليها تروح داخلة وتطلع منها الصوابع وقفل عليها، وكل سنة وانت طيبة بقى تفرز الإنزيمة، تفرز حاجات بقى الهضم وكل اللي دخلت دي انتهت بقى، وهي زهرة. وبعد كده خلصت وأكلت وشبعت وخلصت وهضمت وهضمت. أإله مع الله، سبحان ربي. عجب يا بناتي لما تشوفوا في المخلوقات، عجب. إن شاء الله بإذن الله نجيب عندنا كل ده والله، بس عايزين حد يكون صح صح كده معنا إن شاء الله، عشان نعرض الحيوانات. إن في ذلك لأي مخلوقات ربي كده يعمل إن شاء الله. كنا بنعرض قبل كده الحاجة دي كلها إن شاء الله. نرجع مرة ثانية العظيم يا بناتي، الحلقة الجاية القادمة إن شاء الله نشوف في المخلوقات، ماشي موجود عندنا إن شاء الله. يوم القيامة يا بناتي شوف سبحان الله، يوم القيامة على أصابعه يجعلها في سبحانه في كفيه سبحانه، كما دلت الأدلة على ذلك. سبحان الله، ما أحوجنا أن نتعرف على عظمة ربي وقوته وقدرته وجبروته، وإنه منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، منزه عن كل نقص. إذا علمنا ذلك ازدادنا محبة، عشان كده بتقرن المحبة بالعظمة. قال لك النقطة الثانية في الله أنه إلا الله تعظيمه، بيبين أن أنت بتقولي إلا الله عظمته إيه في قلبك وحبته إيه في قلبك. لو إن فعلاً الكلمة دي رسخة في قلبك هيزداد قلبك تعظيم لله، ويزداد قلبك حب لله سبحانه وتعالى. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله إيه أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض إيه بساطة لتسلكوا منها سهلا فجاجا. يعني آية ربي عجيبة في كوني، بقول يا عبدي فسيروا في الأرض، بصوا انظروا شوفوا أحوال هذا الكون، شوفوا مخلوقات ربي. عشان كده يقول ربي ما لكم، يقول الحسن البصري ما لكم لا ترجون لله حقا ولا تشكرون حق شكره. هكذا يقول الحسن البصري، ليه انتم مش قادرين عظمة ربي، وليه ما بتشكروش ربي المنعم على كل عليكم كل هذه النعم. ولذلك يقول ابن عباس لانكم لا تعرفون حق عظمته. لما ما عرفناش، اما تلاقي واحد ماشي كده، اما تلاقي واحده ماشيه مبرزه لله بالمعصيه، او ولد ماشي مبرز لله بالمعصيه، او يا بنتي او يا ابني والله يا بنتي ما تعرفي عظمته، والله يا بنتي انا بكره في نفسي، والله يا بنتي لو تعرفي عظمة ربي ما فعلتي كذلك، والله يا ابن لو عرفت عظمة ربي ما مشيت بالصورة اللي انت لها، والله ما برست بزرق بحزارك وشعرك ولبسك، والله ما قدر الله حق قدري. ولذلك سبحان الله يقول ابن القيم من اعظم الجهل ومن اعظم الظلم ان تطلب التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خالي من تعظيم الله. من اعظم التعظيم، من أعظم الجهل، إنك تطلب التعظيم وإنتي قلبك خال من عظمة ربي سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. ولذلك يقلك من أنواع توقير الله وتعظيم ربي سبحانه وتعالى في القلب ألا تعدل به شيئا من خلقه أبدا، لا في لفظ ولا في قول. من أول مثلا تقول إيه، بعض الناس تقول إيه وحياة بابا مثلا لا إله إلا الله، أو وحياة ولادي لا إله إلا الله. أقول لك أنت بتعديني دول كلهم بربي، أنت بتعدينيهم بربي. يبقى أولها من تعظيمه ألا تعدل به شيئا من مخلوقاته أبدا، لا في لفظ ولا في قول ولا في دعاء ولا في حب ولا ولادي ولا أحب علي من كل ولادي. مثلا قولي ولادك آه بتحبيهم، ولادك الأمر ده حب طبيعي، وزوجك حب طبيعي، وأمك وأبوك ومن له فضل عليك حب طبيعي، لكن يعني الحب ربي لا يعني الحب ربي شيئا أبدا. هذه أولها. الثانية، ولا يعدل لا تعدلي به في القول شيئا، ولا تعدلي به في الحب والإجلال شيئا أبدا. الانحناء لله، السجود لله، فلا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يعدل في حبه ولا في تعظيمه أحد من البشر، ولا في الخوف والرجاء. أنت بترجي من الإنسانة دي أنها تعمل كويس ماشي، لكن الرجاء اللي هو بتدعي وعشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، محدش بشر هتدعي ويقول لك أدعي وتستجيب أبدا. الخوف والرجاء يكون من من؟ آه ممكن نخاف، الخوف داخل برضه فيه خوف طبيعي، خلي بالكم عشان ما نقرنش من هذا وهذا، في خوف طبيعي جدا. أخف واحدة بتخاف من الصرصار، طيب أقول لها مش مشكلة أنت حرة، يعني في ناس بتخاف من الصرصار ده مش مشكلة، هي مش بتخاف منه، بتبقى نوع من الإيه؟ متوقع كده. واحدة بتخاف مثلا من الحشرات من الحيوانات، واحدة بتخاف مثلا من الظلمة، يعني ده بنقول له ده هتخوف خوف إيه؟ لكن الخوف والرجاء لا يكون إلا لمن؟ سبحانه وتعالى. فلا النقطة التي تلي ذلك، ومن أنواع التوخير في القلب، لا تعدلي به عبدا في الطاعة أبدا. بمعنى واحد تقول لك أعمل المعصية دي وربنا كان أمرك بالطاعة على عكسها، تقوم تتبعيها وتسمعي أمرها، أنت بالشكل ده مش اتخذتي ند، ده أنت قدمتي طاعتها على طاعة ربي. ولا تجعليه أهون الناظرين إليك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أعلى خير تعمل تتفرج على الحاجات أو أعلى خارجة من بيتها تروح تعمل حاجات لا ترضي الله، تتكسف لو علمت وعرفت إن واحدة عرفت اللي هي بتعمله، تتكسف وتخاف. وجعلت ربي أهون الناظرين إليها، لا تبارك لها، لا يبارك بنتي، والله لا يبارك العبد إذا كان ينظر أن الله عز وجل أهون الناظرين إليه. ولا يعطي، النقطة الثالثة إنه من تعظيم وتوقير في القلب، ولا يعطي المخلوق قلبك، يعني يجي لما تيجي تدمع المخلوق مثلا تديله قلبك كله، ولا تعطي قلبك لربك. تيجي في عبادة تدي للمخلوق قلبك وفكرك وعقلك وكل شيء، بعض الناس تعمل كده يكون المخلوق كله بتفكيرها فيه، ولا تعطي للخالق لا قلبها ولا عقلها ولا عبادتها ولا تعطيه، يعني تدي المخلوق عقلها ولبها، ولما تيجي في عبادة ربي سبحانه وتعالى ما تدوش عقلها ولا قلبها. يعني وقفت تصلي، هي لو وقفت مثلا مع حد بتعزه كده يبقى كل قلبها وعقلها معاه، أو بتفكر في حد يعني يبقى كل مركزة معاه كل التركيز، ولما تيجي تقف للصلاة لله عز وجل تنصرف عن الله وهي بتصلي، كل تركيزها ما يكونش فيه ولا قلبها مع الله عز وجل. وهذا هذا يوضح عدم توقير وتعظيم ربي في قلبك. ومن تعظيمه ايضا ان تستحي من الاطلاع على سرك وضميرك اذا كنت بتعملي قبيح، تكسفي ان تستحي من الله حق الحياه. لماذا نحن نستحي من الله حق الحياه بناتي؟ لاننا بنعظم. تستحي ان ربنا يطلع على سرك وسرك في حاجه قبيحه، اللهم نسالك العفو والعافيه. ومن تعظيمه ايضا انك تستحي منه، تستحي من الناس ولا تستحي من عشان تعظميه تستحي منه في الخلوة أعظم مما تستحي من أكابر الناس. يعني تيجي الإنسان صالح مثلاً تظن فيه صلاح، تتكسبي تعملي قدامه معصية أو تقول له أنا بعمل معصية تتكسبي. المفروض لو بتعظمه ربي يبقى تستحي أكتر بكتير من استحيائك من إيه؟ من الرجل الصالح في القوم. من تعظيم ربي في قلبك أيضاً سبحان الله إنه لك يكون في قلبك، يكون هيبة في قلبك لله. ففي قلبك إذا ذكر الله وجرت قلوبه. وسبحان الله يا بناتي، قال لك إن الله عز وجل لا يلقي لك في قلب الناس وقارا وهيبة إلا إذا كنت أنت مع الله له هيبة في قلبك. يعني كان أنت عندك قلب في ربي في قلبك له هيبة وقار، هتجد الناس هتهابك وهتخافك. وقار أنت كما الجزاء من جنس العمل. وإذا كنت أنت ما عندكش وقار لله في قلبك الناس هتعمل بك إيه؟ هتستهزئ بك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيرتجف قلبك إذا ذكر اسمه، وتخضع جوارحك إذا ذكرت أسماءه، وتخشع أركانك وتخضع لله الواحد الأحد. لما تيجي تقولي عظمة يعني تعظيم ربي سبحانه وتعالى في قلبك إنك تفتكري أسماء العظيم المهيمن الجبار المتكبر القوي القهار الكبير المتعال. استحضر الأسماء دي كده وفهمي معناها وشوفي كل اسم من أسمائها أثر في حياتك وإنت بتتعبدي بالاسم ده إزاي عشان تستزيدي عظمة الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تنظري وتتذكري إنه هو القاهر فوق عباده، وتفتكري إنه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وإنت قاعدة تغفلي وتلبه، هو يسبح الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته وإنت لا بتخافي ولا بتسبح. ما هذا عدم التقدير وعدم التعظيم. لما تذكري أن ربك عزيز ذو انتقام قيوم لا ينام وسع كرسيه السماوات والأرض تستزيد الخضوع وخشوع ومهابة لله سبحانه وتعالى. لما تيجي تعلمي أن ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لما تيجي تبص بعينك كده وتعملي غمزة بعينك كده هتتكسفي على نفسك لأنك هتعرفي عظمة ربي. آه ده ربي عظيم ما يعرف خائنة الأعين وما يخفي صدري. لذلك لابد أن يمرن الإنسان نفسه يا بناتي على كل هذه الأمور عشان يشعر بإيه بعظمة الله ويتدبر ويخشع. إذا سولت لك نفسي مثلا أمر أو زي لك الشيطان أمر قولي أتبرأ من ذلك إني أخاف الله رب العالمين. لو جالك مسألة مثلا مسألة عرضت عليك كده الذين اتقوا إذا مسألة طائف من الشيطان تذكروا في عدوهم وبصيرون، إذا عرضت عليك مسألة فيها معصية وهتقع عليك فيها وهتمشي فيها قولي استغفر الله العظيم إني أخاف الله رب العالمين. ما جعلك تقولي إني أخاف الله رب العالمين إلا استحضر عظمة ربي في قلبك سبحانه وتعالى. فإذا سولت نفسك أمرا فتذكري إني أخاف الله رب العالمين حتى عظمة ربي تكون في قلبك راسخة. يقول القاضي عياض ذكر الله تعالى ضرباني، ذكر بالقلب وذكر باللسان، وذكر القلب النوعان أحدهما أرفع وهو الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله. أنك أعظم فكر أنك تعيط لسبحانك كون عظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا المسألة بناتي سبحان الله، هنا نقول سبحان الله يا بناتي إن المسألة شبي أعظم الذكر إنك أجلها الفكر في عظمة الله وفي جلال الله سبحانه وتعالى. وأما ثانيها ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، فيتمثل له ما أمر فيأتمر وما يتمثل له ما نهى فينتهي. أما ذكر اللسان فهو أضعفها، لأن ممكن اللسان بيكون بيذكر لكن قلبه إيه؟ لاهم وغافل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في أمر اللي هي تعظيم الله عز وجل عجيب لبنات المسألة، أن تعرف الله وتعرف عظمته ثم لا تحب، أن تسمع داعي الله لأنك مش بتعظمه ثم تتأخر، يعني تسمع أمره ثم تتأخر نداءه يعني ثم تتأخر، تسمع الصلاة وتتأخر، أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعمل لغيره، وأن تعرف قدر سبحان الله غضبي ثم تتعرض لغضبي، وأن تتذوق ألم الوحشة في معصيته وتطلب الأنس بغيره. سبحان الله، واحد يقول أنا بأتنس أول لما أروح أقعد مثلا إيه وأعمل كذا وألف كذا وأروح في النادي وأشتغل كذا وألف كذا وأقعد طول النهار، أنا ما بأتنس إلا صبحت الصبح خرجت من بيتي قعدت ألف على المحلات والفاترين وكذا وكذا، وأرجع بالليل أودي بقى الأول وأروح وتلف وتعمل وكذا، وترجع بالليل خالص تقول ما ارتاحش كده، لما أرجع جثة همدة أنام. هو ده الدنيا؟ هي دي الدنيا؟ طب ما تسمعيش درس تذكرك عن الله عز وجل؟ طب ما تسمعيش شيء يذكرك بعظمة ربي عشان تستقيم وتستقيم جوارحك؟ يقول ابن القيم: وأن تذوق ألم الوحشة في معصيتي ثم تطلب الأنس بغيري، وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في الحديث في غيري وتخوض في الحديث في غير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولذلك يا بناتي قيل من أعظم أسباب عدم التعظيم نقاط، أنك إيه سبب من التعظيم في قلب العبد قليل؟ يعني قال لك إنه أول حاجة ارتكاب الذنوب والمعاصي، لأنك لما بترتكب الذنوب والمعاصي بتصغر عظمة ربي في قلبك، لأن لما تيجي تقولي أنا هعصي مين على قدر عظمته بتنصرف عن المعصية. ولذلك أولها ارتكاب الذنوب والمعاصي. شوفي العكس يا بناتي، الشيطان يكبر وينتفخ في قلب الإنسان طول ما هو بيعصي وطول ما هو غافل عن الله، وإذا ذكر الله صغر الشيطان، يصغر يصغر يصغر، أول ما تذكره ليه يصغر؟ لأنه يصغر. سبحانك رب العرش، لأن كيد الشيطان ضعيف، ما ذكر ربي إلا ما صغر الشيطان، والعكس ما ذكر الشيطان ونسى العبد إلا ما تعظيم ربي في القلب. النقطة الأخرى التي من أسباب عدم تعظيم الله عز وجل التسهل في العبادات، التسهل في العبادة، يعني أي عبادة وكلت بك بتأديها بتساهل. على سبيل المثال لو وكلت بك مسألة تتعلق بالله بتؤديها بتراخي شديد وتكاسل وتهاون ومع وأعذار وغفلة، وإذا ذكر شيء يتعلق بمصلحتك بتؤديها على أكمل وجه، هتجريله وهتروحي وهتيجي وكذا. التساهل في العبادات، ولذلك التساهل في العبادات دليل على عدم تعظيم الله في القلب، ومنها أيضا عدم تدبر آيات القرآن الكريم وعدم فهم وعده ووعيده في الكتاب الكريم. فهو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن لكن لا يتعدى القرآن الحجر، لأن هكذا قيل في ذلك إنه الناس ستحفظ القرآن ويكون حفظ كتير في القرآن في آخر الزمان، يسهل عليهم حفظ القرآن جدا ويقول حفظت القرآن كاملا لكن لا يتعدى القرآن حنجرته، ما بيجريش في أوصاله، ما بيعملش بيه، ما بيعملش بيه، بياخده بس مجرد إن هو إيه؟ ولذلك عدم تدبر القرآن وآياته وعدم الفهم للوعد والوعيد وعدم فهم القرآن وعدم العمل بما جاء في كتاب ربي فلا يتعدى ذلك الحناجر، نسأل الله العفو والعافية. وذلك من علامات قراء آخر الزمان أو حفاظ آخر الزمان. ومنها أيضا وهي النقطة الرابعة من أسباب عدم تعظيم الله في القلوب الغفلة عن ذكر الله، بمعنى ملء الأوقات الطويلة بغير ذكر الله، يعني اليوم يمر عليك طوله ولو جيت افتكرت إيه تذكرت الله في اليوم ده قد إيه، تجد لا يمثل بالنسبة لـ 24 ساعة منك إيه يمثل قليل ما يمثل، عدم اللي هي الغفلة عن ذكر الله ومن أوقات اليوم بغير ذكر الله عز وجل. فلما بتملأ بقى بالدنيا وبالمشاغل الدنيا بيحصل في قلبك إيه؟ نعم. النقطة الخامسة في أيضا أسباب عدم تعظيم الله عز وجل عدم خشوع القلب عند الذكر، في قلب لما يذكر ربي تخشع قلوبهم، وفي قلب لما يذكر ربي تجدهم ملهيين في أي شيء، في نفسهم في فكرهم في أي شيء، تلاقيها على تفر في الصفحات، تلاقيها على مش عارفة تعمل إيه، تلاقيها على مش منشغلة، مش منشغلة. انشغال، أنا عايزة الانشغال يكون بإيه؟ يكون الانشغال يعني سبحان الله، يكون الانشغال بإيه؟ بالاستماع. لا مش بال يعني انشغال بالاستماع، استمعي، انتبهي، حتى لو كان في ايديك كراسة او كده، انتبهي لما يقال عن الله عز وجل. انت عارفة لو انتبهتي عما يقال عن الله عز وجل، والله يمتلئ قلبك محبة الله عز وجل. عدم خشوع القلب عند الذكر، يعني المفهوم عند اذا ذكر الله ما فيش جرح من جوارحك تشتغل. اذا ذكر الله يا بناتي ما فيش جرح من جوارحك تبقى قاعده تلعب ابدا ابدا. كل اللي بينصت قلبك تبقى حاجه منتبهه كده، لان الذي تنصت، لان الذي ينصت والقلوب، اللي بيستمع القلوب، خلي بالكم اللي بيستمع القلب. لكن لو انشغلت جوارحك باي حاجه تانية مش هينشغل القلب، مش هتسمع اللي هنقول عن الله عز وجل. عدم خشوع القلب عند الذكر بيقل تقل العظمه في القلب. منها ايضا يا بناتي من وهي النقطه الثالثه، وفي غيره اكثر طبعا، النظر الى المحرمات، النظر الى المحرمات يقص القلب. يعني ما تيجي تتفرجي على حاجات محرمه، حاجات محرمه، تقعدي تبصي على حاجات محرمة أو تنظري إلى حاجات محرمة، وما أكثر ذلك. طول ما أنت بتنظري للمحرم تجدي قلبك عليه غلاف غلاف، تجدي عظمة ربي نقصت في قلبك، صورت صورت صورت حتى تنزع، يموت القلب يا بناتي. إذا نزعت العظمة مات القلب. نسأل الله النظر إلى المحرمات تقصي وتميت القلب. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. من عظمة ربي سبحانه وتعالى يا بناتي، أو من تعظيم ربي سبحانه وتعالى، إنه الإنسان ينزه ربي، ينزه ربي عن كل ما سبحان الله، كل ما نسب له مما يليق به، مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. من تعظيم ربي سبحانه وتعالى أيضا، وهي من أثار إنك تعظم، من أثار اسم العظيم، الخشوع والخضوع لله والاستكانة والتذلل. يبقى عندك تذلل وخضوع. لذلك شرع الصلاة كلها بأركانها تذلل وخضوع لمين؟ سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من تعظيم ربي سبحانه وتعالى أن يقول العبد ولم يكن له كفوا أحد، ينفي كل ند وكل شريك، ليس لمثلك شيء أبدا في سورة الإخلاص. ومن تعظيم ربي سبحانه وتعالى أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته ربي لنفسه، ولا نشبيه بخلقي فربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. من تعظيم ربي سبحانه وتعالى، إذا عظم ربي في قلبك، أن تجد دايما لسانك لا يفطر عن الذكر أبدا. من تعظيم ربي سبحانه وتعالى، أن تجد نفسك دايما وأنت أعلى تبقي محتارة، تقولي تذكري تذكري، تستغفري، تسبحي، تحمدي، تهللي، تكبري، تثني عليه ما أهله. ده من تعظيم ربي سبحانه وتعالى. من تعظيم ربي سبحانه وتعالى انه يطاع رسوله، رسوله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، يطاع. ومن يطع، من يطع ايه؟ الله ورسوله، كما قال ربي سبحانه يطاع الرسول فقد اطاع الله كما قال ربي. من تعظيم ربي سبحانه وتعالى ان الانسان يعرف يفهم يعني ايه الشرك، يعني ايه الند، يعني ايه نجعل ند لله عز وجل. هتقولي الامر بسيط، لما تيجي مثلا ابنك يقول لك يا ماما اشتريت حظاظه كده، بيقول له الحظاظه دي جميله جدا بتكسب الحظ، تقول له اتقي الله يا ابني، اتقي الله يا بنتي. البنت تيجي بقى وجايبه عامله الحظاظات وعامله الحاجات اللي بيلبسوها دلوقتي في ايديهم، يا ماما دي اللي هجيب العريس، وايه اللي هجيب لك العريس ان شاء الله، دي اللي هجيب لك النكده ان شاء الله. فهي بنتي اعرفي، اعرفي من هو الله عز وجل عشان تفهمي. من تعظيم ربي سبحانه وتعالى انك تعظمي، انك تستسلمي لأمره، ولا تقدمي بين يدي ربي، ولا تخدم رأيك واجتهادك، أنا رأيي في المسألة كذا، لا لا لا لا لا. من تعظيم ربي إنك تعظمي شعائر ربي سبحانه وتعالى. جاي لكم العشر من ذو الحجة، خلي بالكم أيام جميلة، اجتهدوا، العمل فيها أفضل من أي عمل في أي وقت. العشر يعني المفروض تكونوا من دلوقتي احنا قاعدين مستعدين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في العشر من ذو الحجه، لان العمل فيها افضل من اي عمل لو خرج الانسان بنفسه وماله وولده وما رجعش بحاجه من دول. عمل في العشر، في العشر دي حاجه عند الله عظيمه. ولذلك من دلوقتي تكوني قاعده تبصي كده في النتيجه تقولي يا لسه كام يوم عن ذو الحجه، يعني العشر من ذو الحجه، والعشر من ذو الحجه دول بقى يبقوا ان شاء الله بقى يعني تجتهدي فيهم اجتهاد اقصى ما يمكن. بقولها لك اقصى ما يمكن، لأن العشر دول الأعمال فيهم والأعمال العمل الصالح لازم نعي المسألة. يبقى ده تعظيم شعائر الله، إن كل ما يجي لي عليا شعيرة من الشعائر أكون من أهلها. أسأل ربي أن يجعلني من يعظم شعائر الله. ومن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إنك تسبحي لله وتعظيمي شعيرة الصلاة وتعظيمي شعيرة الصيام والكل أمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعظيمي مساجد الله. إن لما تدخلي مسجد ربي سبحانه وتعالى، إن مسجد ربي ده ما يكونش لإيه؟ كلش للتهريج والضحك والتهريج والغيبة والنميمة والإساءة ورفع الصوت وكذا، لا. تعظيمي لأن المكان، لأن المساجد بيوت ربي، إزاي تكوني أنت تقدسي هذا المكان الذي هو بيت ربي سبحانه وتعالى؟ من تعظيم شعائر الله إنك تعظمي الحج. لما أكون رايحة للحج تعظيم الشعيرة اللي أنت رايحاها وتعظيم النعمة اللي ربنا من بيها عليكي، وتسألي ربي إن ما كانش من ربي عليك بهذه النعمة يا رب من علي هذه الشعيرة، اللهم لا تحرمني. من تعظيم شعائر ربي سبحانه وتعالى يا بناتا يا بناتي تعظيم أمره ونهيه. ولذلك هنا نقول سبحان الله، يعني بغض ما يبغضه ربي وحب ما يحب ربي سبحانه وتعالى. من علامات التعظيم لأوامر الله رعاية أوقاتها ورعاية حدودها والتفتيش في أركانها وصلاتها زي الصلاة وواجباتها كمالها، الحرص عليها وأداء في وقتها. وإذا فاتك شيء، إذا تأخرتي أو فاتك شيء منها تحزني على فواتها، تحزني، ده من تعظيم شعائر الله. لا سبحان الله، لأن لو راجل كان بيبيع ويشتري وبقى فاتته صفقة هيحزن على الصفقة اللي فاتته وفلوس دماء، لكن أنت حزنتي ما حزنتيش ليه على صلاة فاتتك. اللهم نسألك العفو والعافية. وكذلك تحزني على فوات خشوعك في الصلاة، ده من تعظيم الله أنك لما تدخلي الصلاة تعظمي التي وقف بين يديه، وأنك تحزني على تفويت هذا الأمر. من علامات تعظيم المنايا، دي تعظيم اللي هي يعني دي تعظيم الأوامر، تعظيم أوامر ربي سبحانه وتعالى، والحديث فيها طويل. أما علامات تعظيم المناهي، مناهي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينهى عنها، من علامات أن أنت بتعظمي ربي في هذه المناهي الحرص عن التباعد عن أسبابها، يعني ألقي أسبابها في اليم. بالمعنى الحاجة اللي هتسبب لك معصية بعدي عنها، ولذلك ولا تدعو إليها، وبعدي عن كل وسيلة تقربك منها. كمان يعني كالبعد عن أماكن المعصية والبعد عن أماكن الفتن ومجانبة كل من يجاهل، يعني شوفي ومجانبة من يجاهل وارتكابها. يعني ما تقوليش صاحبتي بتعمل كل المعاصي بس هي صاحبتي بقى وانا اعمل ايه صاحبتي، لا، المرء على دين خليلي، المرء على دين خليلي، الامر يدعو، ادعوها الى الطاعه وادعوها الى الله وقولي لها من هو الله عز وجل، تعالي اسمعي، تعالي اعرفي من هو الله عز وجل. لكن يخشى ان ينزل عليها العقاب، يبقى ينزل عليك عليها العقاب معاكي. ولذلك ولا يخالط الا من سبحان الله، ولا يخالط الا من سقط من، يعني الامر ده، الامر ده لو انك هتخلطي انسان هتخلطيه فيما يرضي الله، لكن هتخلطي انسان سقط من قلبه تعظيم الله وحرمات الله كيف تخالطيه؟ هيموت قلبك. انت لو خلطتي من سقط من قلبه تعظيم الله يحصل لقلبك ايه؟ هيموت القلب. من علامات تعظيم النهي يا بناتي انك لما تشوفي معصيه ولو حتى مش هتتكلمي، لانك مش هتتكلمي مثلا تغضبي لله، لانه شوفوا انظروا اذا عصي الله تعالى في ارضه ولم يطلع، يعني لو ان الانسان ما غضبش ان ربنا ان الامر ده اتعصب الى عز وجل في نفسه، زعلت يا ربي سبحانك يا ربي كيف تكون هذه المعصيه، حسيت بغضب في نفسي، يبقى الامر كده من، يعني لو وقع في مكان وقع فيه محرم وانت سمعت عليه وفي قلبك ما انكرتهوش، في معنى الحديث انك كنت كانك حاضره المعصيه، والله كأنك حاضر المعصية. شوفي إذا لم تنكري بقلبك، يعني أنت بتسمعي المعصية وتقولي يا مش مشكلة يا الله يا سبحان الله، يعني لا، قلبك لازم تنكري الشيء الذي يوصى به ربي سبحانه وتعالى. فالحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعرض وتنقيص كاف ولا سبحان الله المقصود، الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، فلا نأتمر بأمر الشيطان ولا بأمر الهوى. من علامات التعظيم أيضا تعظيم الله يا بناتي تعظيم كتابه، من هجر كتابه لم يعظم الله، وأنواع الهجر كتير كما تقول. من تعظيم الله عز وجل إني ما استعينش إلا بالله وما توكلش إلا على الله، أخذ الأسباب لكن أعلم أن مواصل الخلق لا بيد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول كل ذلك من التعظيم، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تستولي على قلوبنا لا إله إلا الله تثبت أو تثبت أمورا كثيرة من إخلاص القصد، تعظيم له ومحبته، والثالثة خوف ورجاءه. نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر ربي ولكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تؤذن في جناتك، وإن اليقين ما تعول به عن أنصار الدنيا. متعنا الحمد لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ولا مبلغ خلقك ولا رحمنا. ربنا زدنا اللهم زدنا وأنفسنا، لكننا ولكنا آسرنا وأثر علينا، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وجعلنا مساكين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر لنا ربنا واستر ربنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا.